الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمع على طاعته وعلى ذكره، ونستمر في قراءة الكتاب شرح ثلاث الأصول. هذا أصول الشيخ سامي الجد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. والشرح الذي بين يدينا لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى، جزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 21 من ربيع الأول لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر الأول لعام 15 و2000. نعم، تفضل أخوان. ما زلنا في إيش؟ في الإحسان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. اللهم قال رحمه الله تعالى قوله قال بأخبر عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشافعي رحمه الله تعالى قال العلماء الإحسان هنا ركن واحد، والإحسان جاء في القرآن مقرونا بالتقوى، إن الله على الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومقرونا بالعمل الصالح ومقرونا بأشياء. وأيضا أتى الإحسان مستقلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقال بالإحسان إحسان العمل. وقوله هنا في بيان ركن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا ركن به يحصل الإحسان، لأن الإحسان إن أحسن العمل إذا جعله حسنا، وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس. ومنه قدر مجزي يصح أن يكون العمل يصح معه أن يكون العمل حسنا وأن يكون فاعله محسنا. فكل مسلم عنده قدر من الإحسان لا يصح عمله من دونه. ثم هناك القدر المستحب الآخر الذي يتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي يتحقق به هذه المرتبة. فأما القدر المجزي فأن يكون العمل حسنا، بمعنى أن يكون خالصا صوابا. استدلوا له بقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا أحسن عمل يعني أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسوله، فهذا يكون عمل حسن. وإن لم يكن برتبة عالية، لكن بما أنه لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل حسن، هذا قدر المجزي. نعم. وأما القدر المستحب فأن يكون قائما في عمله على مقام المراقبة أو مقام المشاهدة، ومقام المراقبة أقل، ومقام المشاهدة أعظم المراتب التي يصير إليها العبد المؤمن، وهو أن تكون الأشياء عنده حق اليقين. فأما المرتبة الأولى مرتبة المراقبة، فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي مقام أكثر الناس، فإنهم إذا وصلوا إلى هذه المرتبة فإنهم يعبدونه عز وجل على مقام المراقبة. فإذا راقب الله بأن دخل في الصلاة مراقبة الله، ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه بين يديه، كما قال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذا مقام الإحساس مراقبة الله عز وجل للعبد. وهذا يعني كل مسلم يعبد الله عز وجل بالمراقبة. يعني لو أن الإنسان انتقض وضوءه، من يعلم عنك أن وضوءك قد انتقض؟ إلا يكون إيش بينك وبين ربك، ها، عندك إيمان بأن الله يراقبك وأنه يعلم، فتذهب وتجدد الوضوء. من يعلم عنك أنت نويت الإمساك عن الطعام والشراب بنية الصيام تقرب إلى الله لأنه فرض عليك الصوم؟ حد يعلم، لكن هذه مراقبة. من يعلم عنك صليت أم لم تصلي؟ قرأت الفاتحة في السرية أم لم تقرأها؟ قلت التحيات أم لم تقلها؟ كل ذلك يا إخواني توقف على معنى المراقبة العبد ربه. يقول أنا أعمل لأن الله أوجب علي ذلك، أقول أذكار في سجودي في ركوعي، أدعو الله عز وجل في سجودي، أنوي في العمل الصالح، أحافظ على صلاتي، أغتسل من الجنابة، كل هذه الأشياء لولا أن المسلم عنده مراقب الله عز وجل ما قام بها، ما قام بها. ولذلك إذا فرض على الناس من قوانين الوضعية مخالفات كذا وكذا، ماذا يفعل أكثر الناس؟ متى ما تملص وتخلص من المراقبة تجاوزها، أليس كذلك؟ انظر الآن المكان اللي فيه كامل المراقبة، الناس في كاميرا، في كاميرا، خفف وين؟ عند الكاميرات، بعد الكاميرات يسرع، لأنه ما عنده مراقبة إلا لهذا الشيء المشاهد. وأما المسلم كونه يتعبد الله عز وجل، ينوي في عباده، يتوضأ، يغتسل من الجنابة، ينوي الصوم، يقول الأذكار، الركوع والسجود، كله دليل على إيش؟ أنه يراقب الله تبارك وتعالى. نعم، هذا إيش المرتبة الأولى اللي كل مسلم يعبد الله عز وجل بها. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاه المودع، لتعلم ان الله عز وجل مراقب وانه مطلع عليك، وما تفيض في شيء الا وهو يعلمه ويراه منك سبحانه وتعالى. وكلما عظمت هذه رجعت الى احسان العمل، فاذا تحرك المرء في صلاته فاستحضر مقام مراقبه الله عز وجل له واطلاعه عليه، فانه مباشره سيخشع لاستحضاره هذا المقام، مقام المراقبه. واما مقام المشاهده فهو اعلى من مقام المراقبه، هو الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ان تعبد الله كانك تراه. وهذه المشاهدة المقصود بها مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات. طيب، يعني الآن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المراقبة أولا ثم المشاهدة، ولا المشاهدة ثم المراقبة؟ فأن تعبد كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه، يعني ذكر أول شيء ماذا؟ المشاهدة، ذكر الأكمل أول شيء. فأقل شيء إذا أنت ما تعبد الله مشاهدة، تعبده إيش؟ مراقبة، تعلم بأنه يعلم حالك، يعلم نيتك، يعلم عبادتك. لكن أكمل من هذا الحالة الأولى، أن تعبد الله كأنك تراه، وليس المراد تراه أو المشاهدة أنك ترى ذات الله عز وجل، لا، وإنما هنا تشاهد صفاته، أنه سميع، أنه عليم، أنه رقيب، أنه على كل شيء قدير، أنه لا تخفى عليه خافية، وهكذا. إذا مراقبة الله سبحانه وتعالى أو مشاهدة الله عز وجل، يعني مشاهدة ما له من الصفات، ما له من الصفات. أما ذاته فإن العبد لا يرى الله تبارك وتعالى، وإنما يرى الله عز وجل متى؟ يوم القيامة في الجنة، يراه في الجنة. وهنا بالمناسبة بعض الناس يقول، يعني في تنزيه الله عز وجل في بعض المقدمات التكلم، قال سبحانه من لا تراه العيون، تلقى الناس يقول سبحانه، هذا كلام باطل. الله ترى العيون أو لا ترى العيون؟ ترى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. والله يقول في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. وأعظم نعيم يعطى أهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل، فكيف يقال سبحان من لا تراه العيون؟ هذا عقيدة الاعتزال. ثم عامة الناس يظنون هذا يمجد الله عز وجل ويعظم الله كونه إيش؟ لا تراه العيون. ثم ليس على كل حال ما لا يرى، يعني إلا يعني يكون هذا فيه تنزيه لأنه لا يرى. كثير من الأشياء لا ترى لحقارتها، لماذا لا يرى؟ لأنه حقير، فهمتم؟ ليس بالضرورة الشيء لا يرى معناه سبحان من لا تراه العيون. في أشياء كثير لا ترى وهي حقيرة، كما تسمى الشيء الدقيق لا ترى بالعين المجردة، يحتاج إلى تكبير حتى ترى. فالله عز وجل هو أعظم شيء وأكبر شيء. نعم، الله لا يدرك، لا تدركه الأبصار، لا يحاط به الإدراك، اللي حاطه كما أنك ترى السماء لكن لا تدركها، ترى الشمس لكن لا تدركها، ترى المسافة الأرض طويلة لكن ما تدرك المسافات البعيدة لعظمتها. فالله لعظمته لا يدرك، لكن لا يرى. يرى ولا يرى؟ يرى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما هنا تعبد الله كأنك ترى، شوف، قال تعبد الله كأنك ترى، يعني ترى صفاته سبحانه وتعالى، لا ذاته، لأن أصلا الله في الدنيا لا يرى. حتى موسى عليه السلام سأل الله أن يراه فقال لن تراني، يعني في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولذلك لما حذرنا من الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الله ما لن ترى في الدنيا حتى يأتيك، فضلا أن يأتي ويرى على صورة الدجال أعور، ولكن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يرى الجنة. نسأل الله فضل العظيم، نسأل الله أن يرزقنا عيش لذة النظر إلى وجه الكريم ووالدين المسلمين. نعم. قال هذه المشاهدة المقصود بها مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات، لأن الصوفية والطلاب هم الذين جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات كما يزعمون، وهذا من أعظم الباطل والبهتان. وإنما يمكن مشاهدة الصفات ويعنى بها مشاهدة آثار صفات الله عز وجل في خلقه، فإن العبد المؤمن كلما عظم علمه ويقينه بصفات الله جل جلاله وبأسمائه أرجع كل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من أسماء الله عز وجل أو إلى صفة من صفاته، فأي حالة من الحالات يراها في السماء أو في الأرض، فإن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يرجع كل شيء يراه إلى آثار أسماء الله عز وجل وصفاته في خلقه. ولهذا يحسن هذا المقام لمن عظم علمه بأسماء الله عز وجل وصفاته وبأثرها في ملكوته، فيأتي بعظم علمه بذلك حتى يشهد صفة إحاطة الله عز وجل بالعبد، وأن الله رقيب عليه، وأنه محيط به، وأنه شاهد عليه، فيعظم ذلك في نفسه حتى يستحي أن يكشف عورته في خلوة لا يراها إلا هو، كما جاء في الحديث فالله أحق أن يستحي منه، هذا لأجل مقام المشاهدة العظيم. فالله حق أن يستحي منه، هذا في سياق ماذا يا أخوان؟ لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض، قد يكون في ناس في شدة ازدحام مثل الحج أو مثل بعض البلاد اللي ما يجد الواحد مساحة حتى يبتعد حتى لقضى حاجة، فقال إن استطعت أن لا راحت فلا راح. قال رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا، قال فالله حق أن يستحي منه. ولذلك الإنسان المسلم لا يبقى عريانا حتى لو كان وحده، لأكثر من أمر. الأمر الأول لأن الله حق أن يستحي منه. الأمر الثاني ممكن تطمع فيه الشياطين وتنظر إليه. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن قول بسم الله. معنى ذاك أن الجن يرى العورات ويطلع عليها، إذا بقي الإنسان عاريا بلا حاجة يطلع عليها، لكن إذا احتاج أن يتعرى كالاغتسالي مثلا فإنه يذكر الله. ستر ما بين عين الجن وعورات بني آدم قول بسم الله. ثالثا قال إنه قد يضطر للخروج يعني مسرعا، افرض حصل حريق وهو عاري فسيخرج ايش؟ عريانا، وقد يدركه الموت وهو عاري فيدخل على الناس وهو ايش؟ عريانا، او قد يغمى عليه وهو عريان. فالحق ان المسلم ما دام لا حاجة له لان يتعرى ما في داعي يتعرى، يتستر حتى ولو كان ايش؟ خاليا، حتى ولو كان خاليا تحسب انه قد يحصل له شيء. نعم. الله حق ان يستحي منه. نعم. فإذا أهل السنة والذين يتكلمون في الزهد وفي إصلاح أعمال القلوب على منهج أهل السنة يجعلون الإحسان على مقامين المراقبة والمشاهدة، وكل هذا راجع إلى إحسان العمل ليبلغكم أيكم أحسن عملا، كلما عظم مقام المراقبة أو المشاهدة زاد إحسان العمل. قوله ثم انطلق يعني جبريل عليه السلام، ثم انطلق الآن يعني عاد إلى الشرح الحديث، حديث جبريل ثم انطلق معنى السائل الذي جاء على صورته إيش؟ رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم انطلق. نعم. قوله قوله فلبث أداء بن عمر رضي الله عنه، قوله مليا جاء في بعض الروايات فلبثت ثلاثا أي ثلاثة أيام، قوله ثم قال لي يا عمر وتديم السائل. طيب في حديث أنه قال ردوا علي السائل، ردوا علي السائل فما وجدوا، فكيف يقول ردوا علي السائل ما وجدوا ثم قال تدري ما يقول ثلاثة أيام؟ الذي يظهر أنه لما قال ردوا علي السائل ما وجدوا، لكن ما قال لعمر أتدري من السائل اللي قبل ثلاثة أيام، ها؟ إلا بعد أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سأل مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم عمر أتدري من السائل، بدليل أنه قال ردوا عليه ما وجدوا. فبما أن في رواية بعد ثلاثة أيام معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل مباشرة من السائل، بعد ثلاثة أيام سأل من السائل، قال الله رسوله قال هذا جبريل. نعم. قوله ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل، قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يعظم وقع هذه الأسئلة وجوابها وجواب هذه الأسئلة، وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام ما يدل على عظم هذا الحديث وعظم ما جاء فيه، أن الله عز وجل أرسل جبريل خير رسل الملائكة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم خير رسل البشر ليسألوا هذه الأسئلة وتحفظ عنهما السائل والمسؤول. هذا شيء عظيم، يعني الواجب على المسلم لا سيما طالب العلم أن يعتني بهذا الحديث، المراقب عنده أهل العلم بحديث حديث جبريل. نعم. ملخص ذلك، ذكر الشيخ أن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، عرف الإسلام وذكر أركانه وذكر معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، ففسر التوحيد وأدلة شهادة أن محمد رسول الله، وبين معنى الشهادة بأن محمد رسول الله، ثم بين أدلة أركان الإسلام الباقية، ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الإيمان، ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان، ودلائل ذلك كله على نسق وضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الإفهام، ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة وتعليمها للعوام وللنساء في البيوت وللأولاد ونحو ذلك على حسب مستوى من يخاطب في ذلك. وقد كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليما وتعلما، بل كانوا يلزمون عددا من الناس بعد كل صلاة الفجر أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلموها، وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين، إذ أعظم ما تفدي للمؤمنين من الخير أن تسدي لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره، لأنه إذا أجاب جوابا حسنا صحيحا عاش بعد ذلك سعيدا، وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا. طيب هذا الأصل الثالث، ها؟ الأصل الثالث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الأصل الأول وما هو الثاني؟ الأصل الأول معرفة الله عز وجل، الثاني معرفة دينه بالأدلة، الثالث معرفة نبيه. هذا اسمه إيش؟ ثلاثة أصول، وهذه حسبتها سرعتها في قبرك يا شاطر، صح؟ سيقالك من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام والذي بعث فيه هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى ثلاثة أصول، معرفة الله، معرفة دينه، معرفة نبيه. الآن نحن في الأصل عشان تكون معنا على الخط. طيب كم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث. قلت له يا شاطر ترى اسمه شاطر. صلى الله عليه وسلم. قلت له يا شاطر اسمه شاطر يعني. مو يعني الشاطر يقول رجاش كبرك يقول يا شاطر له اسمه شاطر. الصح يا شاطر. مش اسمك شاطر يا شاطر. تفضل. قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقد سبق بيان أن الأصل الأول معرفة العبد ربه يعني معبودة، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بلا إلا، وذكر هنا الأصل الثالث معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا في المعرفة العلم به على نحو ما سبق في الكلام على الأصل الأول. فمعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم معناه العلم به وكفاله، العلم بنسبه وأنه من العرب بل من أشراف العرب قبيلة، وأنه كان في عمره له كذا وكذا، نبئ وأرسل قام داعي يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك وما يتصل بذلك من المباحث. فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم متعلق لتكون الشهادة متعين. متعين عندك متعلق؟ لا. وهذا العلم متعين لتكون الشهادة بأن محمد رسول الله على علم معرفة، فإنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فإذا قيل له من محمد هذا فلم يعرف كانت شهادته مدخولة. ولهذا فإن معرفة هذا الأصل يكون به الجواب بتوفيق الله على سؤال القبر الثالث، ألا وهو من النبي يشهد المسلم أن محمد رسول الله، لكن هذه الشهادة يتبعها أن يكون عالما وعارفا بمحمد هذا منه صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى موضحا هذا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، أما تسميته بمحمد فقال طيب هذا سبحان الله من يعني ما كنت أتوقع أن ثم مسلم لا يعرف أن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، حتى وقفنا على بعض الناس أن ها يعني في المقاطع اللي تنتشر هنا هناك يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه عيسى ولا موسى، يقول عيسى، متأكد؟ قام متأكد اسمه عيسى. سبحان الله عليك. يعني هذا طبعا حسب التربية، لو ناس تربت على المناهج التوحيد مثل ثلاث أصوات يعني يحفظ الصبيان الصغار كما قال الشيخ يحفظونه بعد صلاة الفجر، الصغار والكبار والنساء والبنات في البيوت. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في ناس ما عارف إيش أن الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، بل يقول له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما اسمه عيسى ولا موسى، يقول عيسى. في ناس لهالدرجة ما كنت أنا أتوقع يعني. لكن الله مستعان. لكن هذا الأمر كثير من الناس ضحك لما شاف المقطع، لكن بالحقيقة هذا يدل على ماذا؟ على التقصير عند دعاة الإسلام والمسلمين. إذا من المسلمين من يعيش بيننا ما يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لا وبعد كثير من ما يعيش بيننا ما يعرف التوحيد. يعني في كلام لأهل العلم خطير جدا، قلت من لم يعتقد بأن ثم إله فوق العرش يعبد فهو كافر. أسأل جمهور المسلمين، وأنا جربت هذا، كنت مدرس في مدرسة ما أسأل الطلاب عين الله كل مكان، بعضهم يقول الله في المسجد، بعضهم يقول الله في الجنة، ما يعرف أن الله عز وجل فوق جميع خلق. كثير من الناس من هالكافر. في تقصير عند دعاة التوحيد عند دعاة الإسلام، بل هناك من يدعو الإسلام هو نفسه مفرط ما يعرف، لا وعلى طول يأتي من الفسق والفجور يتحول إلى داعي. شلون داعي؟ يقولك الفنان التاعي أو الممثل التاعي، يعني أمس كان بالتمثيل ولا بالغناء ولا بالفن واليوم داعي على طول، ما يصير، ما يمكن هذا. فاقد الشيء لا يعطيه أصلا، ما معنى داعي؟ يعني يدعو إلى العلم، يبلغ العلم. هذه جماعة كبيرة اسمها التبليغ، تبلغ ماذا؟ هم جهلاء، عامتهم جهلاء، إذن يبلغ ماذا؟ الجهل. أصلا التبليغ معناه إيش؟ يبلغ العلم. إذا هو فاقد العلم كيف؟ فماذا يبلغ؟ هذه مصيبة كبرى يعني، الجهل وما أدراك ما الجهل. نعم. إذا نبينا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابنه ابن هاشم. نعم. فقال طائفة ابن هجر: لم يسمى قبله صلى الله عليه وسلم في العرب أحد بهذا الاسم، وإنما كانت العرب تسمي أحمد وتسمي حمد، وكل هذا ذلك مشتق من الحمد رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد، ومما يحمده الناس على خصاله. وقال آخرون: بل العرب تسمت محمد، لكن قليل، إما اثنان أو ثلاثة، وهذا الثاني صحيح. إن صح النقل عن التاريخ بتسمية أولئك النفر بمحمد ممن هم في عصره صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك في قليل، محمد معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمد. فذو العرش محمود وهذا محمد، ذو العرش هو الله عز وجل، صفاته وأفعاله وأسماؤه كلها يحمد عليها يثنى عليه بها. وتسمية جد النبي صلى الله عليه وسلم له بمحمد على رجاء أن يكون من أهل خصال الخير التي يكثر من أجلها حمد الناس له عليها. وهذا كان وصار ظاهرا، فإنه صلى الله عليه وسلم خصاله كلها وصفاته كلها يحمد عليها، لأن خصاله صلى الله عليه وسلم خير حتى ما كان من قبل البعثة وقبل النبوة وقبل الرسالة، وقد كان كثير صفات خير. الله أكبر. الله حفظه جل وعلا، حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة من أن يقع بما يشين ما يشينه، ما وقع لا في الكذب ولا في الخيانة ولا في الفواحش، حفظه الله عز وجل. وكان لبثه ومكثه في قومه 40 سنة لم يعرف عنه لا كذب ولا خيانة ولا من أدلة نبوته، هذا دليل عنه نبي. 40 سنة في مجتمع شرك قتل سفك وأد بنات فواحش أكل ربا قطيعة أرحام حقوق كما وصف الله، وإن كان من قبل فيه ضلال مبين، يعني مجتمع فيه ضلال مبين، أصنام تعبد، دماء تسفك، خيانات، زنا، فواحش، ربا، في هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم كان محفوظا من أن يقع في شيء منها. فكان لبث من عمره، لبث في يعني من لبث من عمره 40 سنة في قومه قالوا هذا من دلالة نبوته، هذه إحدى إيش دلالات نبوته، مكث 40 سنة محفوظة مما وقع فيه سائر الناس. الله أكبر. فهو محمد يعني يحمد لما عنده، لما يعني جمع الله فيه من الصفات. وهو كذلك أحمد، يعني أحمد ربه من كل البشر يحمد الله سبحانه وتعالى. ثم أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها يا أخوان أعلام وأوصاف، ليس اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم علم مجرد، بل كل أسماء وإيش أعلام وأوصاف. احفظوا هذا جيدا، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف كلها، ما من اسم لله عز وجل إلا وهو دال على ذاته ودال على صفة، يعني السميع ذو سمع ويسمع، البصير ذو بصر ويبصر، العليم ذو علم ويعلم، الخالق والخلاق، الغفور الرحيم، كل أسماء الله لها معاني، ليس مجرد فقط شخص اسمه نشمي، نشمي هذا علم على الشخص فقط لا غير. وإذا قد يقال فلان عبد الله هو كافر، رأس المنافقين اسمه عبد الله، مؤسس دين الرافضة اسمه عبد الله، صح؟ يعني لأن هذا الاسم مجرد علم على شخص، قد يكون اسمه جميل أو شجاع وليس كذلك. اسمه خالد وما أدراك ما خالد، هذا اسم متداول جدا، وكل من اسمه خالد هو إشفاني، ومع ذلك اسمه لأنه مجرد علم على الشخص، ها؟ لكن أسماء الله عز وجل كلها بلا استثناء أعلام وأوصاف، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أسماء القرآن كذلك، لأن القرآن أصلا كلام الله صفة من صفاته، القرآن كلام الله صفة من صفاته، فكل أسماء القرآن، القرآن، الفرقان، التنزيل، ها؟ كلها أعلام وأوصاف. كذلك أسماء ماذا يا إخوان؟ القيامة، أسماء القيامة، أسماء اليوم الآخر، أسماء الحق، أسماء الواقعة، أسماء يوم الحشر، يوم النشر، يوم البعث، كل أسماء القيامة ها أعلام وأوصاف. كذلك أسم الجنة، أسم النار، كلها أعلام وأوصاف يعني تسمى باسم يدل على صفة فيها. والله أخوان الذي نحن الآن بصددها اللي هو إيش؟ أن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كلها يا أخوان أعلام وأوصاف. نعم. فإذا تسمية محمد تسمية قبل التفاؤل كانت العرب تعرف ذلك، وكانوا يسمون خالدا تفاؤلا بأن يكون من أهل المكث الطويل في الدنيا ومن أهل الأعمال الطويلة، وكانوا يسمون عاصيا تفاؤلا بأن يكون على أعدائهم من ذوي العصيان، وكانوا يسمون صخرا ليكون شديدا كالصخر على أعدائهم، وهكذا. فالكثير من العرب إذا أسلموا رأوا المعنى، وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لوحظ فيها ذلك على رجاء يكون صلى الله عليه وسلم كثير الصفات التي يحمل عليها. وكان ما أمله جده في تسميته لمحمد قد حصل، فأعظم ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم رسولا منزلا من عند الله عز وجل، فهو محمد. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه جده، وذلك لأن أباه توفي والرسول صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه على الأرجح كما يقول بعض الحق، وهذا أعلى مراتب اليتم. اليتم مراتب أعلاها أن لا يلتقي الابن بأبيه ولا لحظة. كيف؟ يعني يموت الأب والابن ما زال حمل في بطنه، سواء نطفة أو علقة أو مضغة، المهم أن ما التقى بأبيه، وهذا أعلى مراتب اليتم التي يعني كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول وجدك ألم يجدك يتيما فآوى. تولاه جده، وجده هو الذي سماه محمدا، وجده من؟ عبد المطلب، وكان هذا من مشاهير العرب، كان من مشاهير العرب. أما أبوه عبد الله فمات في شبابه ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، وقريش أفضل العرب وصفوتهم، فأفضل قبائل العرب قريش. وهذا كما جاء في الحديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الحديث الصحيح قال بعد ذلك: فأنا خيار من خيار من خيار. إن شاء الله عز وجل يجعله يعني خيار من خيار من خيار رحمة بالعالمين. شوف كيف قال: لو كان فيه شيء من النقص في نسبه لقيل أنه يريد أن يرفع نفسه فادعى النبوة، لكن لا يحتاج أن يدعي النبوة حتى يرفع نفسه، وأصلا من إيش؟ خيار من خيار من خيار. وهذا ما ذكره هرقل عظيم الروم لما قال لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: ذو نسب. فقال: وهكذا أنبياء يبعثون في أنسابه أو في أنساب أقوامه. الله عز من رحمته جل وعلا بعباده أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم فيه من الكمال البشري ما فيه، كمال بشري يعني ليس له من خصائص الربوبية والألوهية. لكن لو كان إنسان عنده ما عنده من التاريخ السيء مثلا لقيل له: أنت بالأمس كنت تفعل، أو بالواحد يعني بس شكله أو رائحته أو وجهه يسد النفس، أو ربنا جعل محمد صلى الله عليه وسلم ذو نسب، رائحته أطيب من المسك، رشحه أطيب من المسك، يده يعني أنعم من الحرير والديباج، وجهه كأنه قطعة قمر، جسمه متساوي، معروف النسب من نكاح وليس من سفاح، ناهيك على ما آتاه الله من الحلم والعلم والخلق والحجج والبراهين والنور، أعطاه الله كل شيء رحمة بالمدعوين، عشان ما يكون واحد ممكن تنسد نفسه من شكله ولا من ريحته ولا من تاريخه ولا من ولا جاي تترفع عليه أنه شايف نفسك ما عندك. لا لا لا، جعل الله يعني كاملا مكملا بالكمال البشري، وجمع له صفات عجيبة، يعني جمع له بين الشجاعة وبين التواضع، بين الهيبة وبين الهيبة والتواضع، كيف يستمعانها؟ هاتان الصفات. فلان متواضع لكن الناس ما تهابه، لكن فلان مهاب لدرجة واحد ما يتكلم مع كلمة من هيبته. أما متواضع ومهاب هذا زي ما الله هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين وكان مهابا، حتى أنه ذات يوم صلى في إحدى صلاة العشي صلى بعد سلم بعد ركعة الثانية هابا الناس أن يقولوا هذا الشيء. وكان في القوم أبو بكر عمر، حتى قام ذو اليدين فقال رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت من الهيبة التي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان متواضع. يعني يدخل الرجل يقول أيكم محمد، يعني ما يظهر عليه شيء يمتاز به عن غيره من لباس أو ترفع صلاة ربي السلام عليه. فسيد المتواضعين وكان مهابا وكان شجاعا كان كريما، ربما سأله الرجل وهو كاذب، يسأله وهو كاذب هو محتاج ويعطيه. طيب لما تعطي يا رسول الله؟ قال أبى الله أن يجعلني بخيلا، ما يسألني ما أعطي. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرد أحد، لا يرد سائلا، لا يرد سائلا. فهذا يعني كمال بشري جمعه الله في محمد في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بالعالمين. حتى الأجيال اللي أتت وسمعت عنه ما أخذ عليك شيء بحيث يصد الناس عن الهداية، إلا الرجل هو الذي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإلا في ما أخذ عليه حتى تترك دعوته لا، كلا لا يمكن، لا يوجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سيرته قبل النبوة ما في شيء أخذ عليه صلاة رب وسلم. ومع ذلك إنما أنا بشر مثلكم، يبقى بشر ليس له الخصائص الربوبية ولا له شيء، ينسى يضرب يهان يشتم يتهم عرضه، يجوع يعطش يخاف يخاف. نعم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، خوف في الله وتآمر عليهم أخذ يدعو الله، اللهم ان تهلك هاي العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم استغيث ربه. تجمع عليه الأحزاب، تجمع عليه في بدر، سمم عليه الصلاة والسلام، سممه نفر من اليهود امرأة يهودية. فهو بشر، بشر يبقى بشر عليه الصلاة والسلام كما قال الله في كتابه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى لي صلاة ربي وسلامه. نعم. قوله قريش من العرب، المراد بالعرب العرب المستعربة، لأن العرب اسمان عند أهل النسب، الأول عرب عاربة، وهؤلاء انقرضوا إلى قحطان في اليمن، والثاني عرب مستعربة، وهم الذين لم يكونوا أصلا من العرب لكنهم دخلوا وصاروا عربا بانفتاق لسانهم عن العربية وبتكلمهم بالعربية. وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس العرب المستعربة وهم العرب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام. وذلك كما هو معلوم أن إسماعيل لما أتى به أبوه إبراهيم وأتى بأمه وجعلهما في مكة ناسب العرب فصار ملهما من عند الله عز وجل بانفتاق اللسان على العربية الفصحى. وهذا كما جاء في الحديث على أن كثيرا من أهل النسب ينازعون في هذا الأخير. قالوا العرب عرب عارب وعرب مستعربة، مستعربة ما يعني أنهم ليسوا بعرب، هذا كلام قبل قرون كثيرة. إبراهيم عليه السلام ما كان من العرب العارب، لكن لما أسكن زوجته وابنه الرضيع في وادي غير زرع في مكة مر به قوم من العرب وتعلم من العربية إسماعيل، وهو جد قريش منه النبي عليه الصلاة والسلام، فصار هؤلاء يسمون العرب العاربة. وقحطان هم العرب ايش عفوا هذا يسمون العرب المستعربة، وقحطان يسمون العرب العاربة. نعم. قال والعرب من ذرية اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، يعني ان قبائل العرب معروفه قريش وهذيل بنو تميم بنو دوس الى اخره، أن هؤلاء جميعا من ذرية إسماعيل إلا إسماعيل. ولكن ما عرف عند العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله أنهم ينكرون وصل أنساب إلى عدنان. وأما بعد ذلك إلى إسماعيل فإنه لا يثبت ولا يمكن التصديق به. العرب كثيرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث من العرب كما قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم العربي من قبائلكم عزيز عليه ما عنتم. وقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ونحو ذلك من الآيات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ابن لعبد الله وهو والده الأدنى، وابن لإسماعيل ابن إبراهيم وهو والده الأعلى، وهذان وهما عبد الله وإسماعيل هما الذبيحان. فقد جاء في حديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. المراد بالذبيحين عبد الله، لأن أباه لما استقسم فنذر أن يذبح إن خاض له دوس، فنذر أن يذبح ولده. ثم حصل له قصة ما هو معروف فصار ذبيحا، فكاد أن يذبح. وإسماعيل كذلك، فهو الذي جاء به قول الله عز وجل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وهذا هو الصحيح. فإن الابن الذي استسلم لأبيه صابرا محتسبا مطيعا لأبيه ومطيعا لربه عز وجل هو إسماعيل أبو العرب. واليهود تزعم أن الذبيح هو إسحاق، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قال في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فوصف هذا الابن بأنه حليم. وهذا الوصف بالحلم في القرآن لإسماعيل عليه السلام. وأما إسحاق فإنه يوصف بأنه عليم، قال الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. هذا من صفة إسماعيل عليه السلام. ولهذا في هذه الآيات بعدها قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فبشر بإسحاق بعد ذلك. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيح عبد الله والده الأدنى، وهو ابن الذبيح إسماعيل عليه السلام والده الأعلى. وأما القول بأن الذبيح إسحاق عليه السلام فإن هذا باطل، وإنما دسه اليهود في المسلمين حتى كثر في كتب التفسير ليأخذوا هذا الفخر، وهو أن إسحاق عليه السلام والذي صبر واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء العظيم. ذكر الحاشية قال شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فإن في ذلك قال لإبراهيم: اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: بكرك. وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكر باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. لكن أهل الكتاب حرموا فزادوا إسحاق، فتلقى ذلك عن من تلقاه. وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق وأصله من تحريف أهل الكتاب. الصحيح أن الذي أمر إبراهيم عليه السلام بأن يذبحه هو من؟ إسماعيل جد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إبراهيم عليه السلام له ابنان، إسماعيل وإسحاق، أيهما أكبر؟ إسماعيل. ومنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق ومنه يعقوب، وأبناء يعقوب هم الأسباط، ويعقوب هو إسرائيل، وبالعبراني إسرائيل يعني عبد الله. فهم بنو إسرائيل يعني أبناء يعقوب عليه السلام، هؤلاء بنو إسرائيل. أما إسماعيل من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام كما قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وصوغ وغسل بالخلة إبراهيم ولم يرى محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هو خليل الله وموسى كريم الله، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه اجتمع في الوصفان اللذان خص بهما إبراهيم وموسى، فهو خليل الله كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله، وهو كريم الله كما أن موسى عليه السلام كريم الله. كلمه الله عز وجل ليلة المعراج، قال هنا وله من العمر 63 سنة، أي مدى لا ما شرنا الثمين رحمة الله عليه. نبه على إيش قال بعض الناس، يقول إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، يقول هذا خطأ، لأن أصل رتبة خليل أعلى من رتبة حبيب، خلة أعلى مراتب المحبة. الله عز وجل لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل اتخذه خليلا درجة أعلى. فلا يقال إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، بل يقال إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. قال فإن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا حديث صحيح. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لأحد خليلي، قال لو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن الله اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يتخذ أحد حتى أبو بكر، ما قال إيش أن أبو بكر خليلي، لكن إيش الصحابة كان يقول على النبي عليه الصلاة والسلام خليلي، كما قال ذاك من أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنه، كل من قال أوصاني خليلي بثلاث، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول لأحد خليلي، ما اتخذ حتى أبو بكر رضي الله عنه خليلا، قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، وذلك لأن الله اتخذ خليلا، فكيف هو إيش يتخذ أحد من الخلق خليلا؟ فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. نعم. قال هنا وله من العمر 63 سنة. هذه فائدة جميلة المقال، أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وموسى عليه السلام إيش كريم الرحمن، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمع الله له بين هاتين الخطوتين، فهو خليل الرحمن وكليم الرحمن، ما شاء الله. نعم. أي مبدأ ميلاده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة، ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل وعاش 40 سنة، ثم بعد ذلك نبي وبعد أن أرسل ولما ولد عام الفيل صلاة ربه وسلامه، لكن لم يتفق المؤرخون في أي يوم ولد من أيام السنة، لكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولد يوم الاثنين، لكن أي اثنين؟ كل أسبوع فيه اثنين، وكل شهر فيه 4 ومرات 5، ها؟ اثنينات ولا لا؟ فأي يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، لو كان احتفال بمولده مشروعا لحفظ الله هذا التاريخ للأمة، كما حفظ لنا يوم عرفة، حفظ لنا يوم الفطر، حفظ لنا يوم عاشوراء، حفظنا يوم النحر، هذه أيام فيها شعائر فيها عبادات فمحفوظة. لكن المولد كذلك ليلة الإسراء والمعراج غير محفوظ، فيها أقوال. فلو كان الاحتفال بهذه الأيام في ذكرها مشروعا حفظ الله لنا، لكن سبحان الله هذا مما يدل على أن إحياء ذكرى مولده عليه الصلاة والسلام ليس مادي في شيء، بدليل أن غير محدد أصلا عند المؤرخين، مختلف فيه في السيرة في السنة، ما في شيء يحدد لك أي يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، قيل وقيل وقيل، وكذلك الليلة إيش الإسراء والمعراج، لكن العام الذي ولد فيه وعامل فيه. نعم. وعاش 40 سنة، ثم بعد ذلك نبئ وبعدها أرسل، ولما مضى عليه بعد ذلك 10 سنين عرج به كما ذكر، وبعد ذلك ب3 سنين ترك مكة إلى المدينة مهاجرا، فصار عمره من الهجرة 53 سنة، ومكث في المدينة 10 أعوام و10، وصار عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. قص ذلك فقال منها 40 قبل النبوة، النبوة تسبق الرسالة، و23 نبيا رسولا. قال بعض أهل العلم إنه صلى الله عليه وسلم مكث 3 سنين نبيا، ثم 20 سنة نبيا رسولا، لأنه كما قال الشيخ هنا ما نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. طيب وهل المدثر نزلت بعد 3 سنوات؟ من أول ما نزل، من أول، ليس أول، أول ما نزل اقرأ. نعم كم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وبعثه الله بالنذارة عن الشرك ودون التوحيد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله منها أربع من قبل هو، ثم قال نبي، وهذا لفظان مختلفان، الأول النبوة والثاني نبي. نبي من النبوة بالهمس، ونبي من النبوة، وفرق بين النبوة والنبوة، وفرق بين النبي والنبي لغة. أما من حيث الشرع فالنبي والنبي واحد، وهما قراءتان مشهورتان سبعيتان متواترتان للقرآن كله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وقراءة الأخرى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، والنبيين، والقراءة الأخرى: والنبيين، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، قراءتان مشهورتان. أشهر من يقرأ بالنبي عاصم، وأشهر من يقرأ بالنبي نافع. النبوة من الارتفاع، كأنه صار في نبوة من المكان، أي في مرتفع منه، وسبب هذا الارتفاع الإنباء. والنبوءة من الإنباء، أنبأه فصار نبيا يعني منبأ. قال النبي أبي اقرأ، هذا من الإنباء، ولا يسرق أن يقال نبي بإقرأ. طيب، يعني النبوة من الارتفاع لغة، شيء مرتفع قال النبوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله عز وجل ونبأه وأرسله ارتفع شأنه، كما قال جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا. وهذا معنى قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. معنى وجدك ضالا يعني ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، فرفع الله شأنه لما أنزل عليه القرآن. أما هذا النبوة، أما النبوءة من الأنباء اللي هو الأخبار، لأن الله أخبره، فهذا من النبوءة. النبوة من الارتفاع، النبوءة من الإنباء. نعم، لأن نبي من الارتفاع ليس من الإنباء والإخبار والإيحاء، نبي من الارتفاع فيقال هو، فإذا أردت الفعل تقول نبئ أنبئ، لأنه من الإنباء. فإذا نقول: يا أيها النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه صار مرتفعا عن غيره من أهل الأرض بما أوحى الله عز وجل إليه. أو النبوة وهي التي هنا قال نبئ، بمعنى أوحي إليه منبأ به، نبئ بإقرأ. قبل ذلك قال: و23 نبيا رسولا، يريد بعض منها نبيا وبعض منها نبيا رسولا. وقد سبق بيان الفرق بين النبي والرسول، وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أو أمر بتبليغه لقوم موافقين. ومعلوم أنه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه أن هذا على سبيل الوجوب، لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبا عليه. فالنبي هو من أوحي إليه بشرع أي بدين وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه. إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا، وقد يبلغ ذلك استحبابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل بالمدثر بلغ ما أوحى الله عز وجل إليه، بلغه خاصته كأبي بكر وخليل رضي الله عنهما ونحو ذلك. الفرق بين النبي والرسول هذا ذكره كثيرا ما يذكر العلماء، يعني النبي من أوحى الله إليه، الرسول أوحى الله إليه وأرسله، بعثه وكلفه أن يبلغ وعلى هذا كل رسول نبي، يعني هو الرسول نبي وزيادة، بينما ليس كل نبي رسول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعد، ولم يقل لا رسول بعد. لو قال لا رسول بعدي ممكن يأتي واحد يقول صح، ما أنا رسول، أنا نبي. الرسول قال لا رسول بعدي، أنا ما قلت لكم رسول، أنا نبي. لكن لما قال لا نبي بعدي، لو أتى واحد قال أنا رسول، إيش نقول له؟ قل لا نبي فضلا يكون رسول، لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا يكون بعده رسول، لأن الرسول أعلى، فالرسول نبي وزيادة. ها، فكل رسول ها نبي، يعني أوحى الله عليه وكلفه أن يبلغ، صار رسولا أرسله. ها، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل نبي رسول، قد يوحى الله عليه لكن ما يأمره بالتبليغ فهو نبي وإن لم يكن رسول. يضرب مثال لذلك آدم عليه السلام، على بعض الأقوال وفي حديثه كلام أن إيش نبي مكلم، لكن ما هو رسول، نبي. كل من ذكره الله بأسماء في الكتاب هم رسل، باستثناء آدم عليه السلام، إذا كان نبيا فهو نبي وليس برسول. أما الباقي الذين ذكروا بأسمائهم كلهم رسل، كلهم رسل. فأوحى الله إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم فصار نبيا، فلما أمره قم أي المدثر قم فأنذر، هذا إيش أرسله وصار نبيا ثم رسول. نعم. وهذا التبليغ على التعريف ليس على سبيل الوجوب، بل هذا من جهة الاستحباب، لأن هذه فترة النبوة. فإذا كان تعريف النبي ومن أوحي إليه بشرع والأمر بتبليغه أي وجوبا أو أمر بتبليغه لقوم موافقين، فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب ليس على وجه المطالبة من الله عز وجل له بذلك. وقد يطالب فيؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه لقوم مشركين فإنه يكون ذلك الأمر إرسالا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة قال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما هو معروف في حديث عائشة رضي الله عنها مشهور أنها قالت هذا في أول الصحيح، أول ما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل باب الصلح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار مرارة فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وساق خبر إتيانه بالوحي ورجوعه إلى خديجة رضي الله عنها وما حصل في ذلك. فنبي أبي إقرأ أي جاء الوحي فقال ما أنا بخالق، قال اقرأ قال ما أنا بخالق، ظن صلى الله عليه وسلم أن جبريل يريد أن يقرأ شيئا مكتوبا، فقال ما أنا بخالق، لست من أهل القراءة خلافا لما قد يظن أو ما حمل عليه بعضهم أن قوله ما أنا بقارئ لست بقارئ يعني لن أقرأ. ولم يرفض هذا الطلب صلى الله عليه وسلم، لكن قال ما أنا بقارئ أي لست بقارئ أي لست من أهل القراءة، لأنه لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. فقال له مرة أخرى اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غطه، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب الذي كان يتحنث فيه يرجو فؤاده، حتى أتى خديجة فقص عليه الخبر، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم قالت ورقة كل هذا كان قبل النبوة من أخلاق عليه الصلاة والسلام، حتى خديجة استبعدت أن يخزيها الله عز وجل، وهذه أخلاقه. قال خشيت على نفسي، خشيت على نفسي يعني من الهلاك أو الموت، من الخوف ولما غطه جبريل عليه السلام فقال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقرأ الضيف يعني تكرم الضيوف تكسب المعدوم تعطي من عدم من طعام ونحوه تحمل الكل يعني تحمل الشيء الثقيل تساعد الآخرين وتعين على نوائب الحق يعني المصائب فكل ذا كان خلقه قبل النبوة فمن كان هذا شأنه استبعدت جدا أن الله يخزيه فهذا أولى بالإكرام والجزاء من جنس العمل هم يعرفون الله عز وجل عندهم من الفطرة ما عندهم هم على دين إبراهيم عليه السلام هنا أيضا لفتة مهمة الشيخ لما قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لست بقارئ كما قد يفهم كثير من الناس يعني يفهم أنه لست بقارئ يعني لا أريد أن أقرأ ولا لست بقارئ يعني إيش لا أعرف القراءة اقرأ قال لست بقارئ ليس معنى إيش لا أريد أقرأ أقرأ قال لا أريد لا ما قال ما أريد لست بقارئ يعني إيش لا أجد لا أعرف القراءة وكان أميا صلاة رب السامع فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم ثم قالت ورقة ثم قالت ورقة من غفل ما قاله لها صلى الله عليه وسلم وقص عليه صلى الله عليه وسلم طبعا ورقة من غفل رجل قد تنصر في الجاهلية وأقرأ الكتب فلما يعني حدثها عليه الصلاة والسلام حدث خديجة بما رأى أخذته إلى ورقة من غفل وكان قريبا لها كان طاعم بالسن رجل كبير حتى دخل قالت يا عم اسمع من أخيك فقص عليه الصلاة والسلام ما حدث له في غار حراء نعم وقص عليه صلى الله عليه وسلم الخبر فقال هذا والله الناموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام والناموس ملك الوحي الذي كانت في موسى عليه السلام يا ليتني فيها جدعان أي في مكة شبابا يعني جدعان يعني كنت قويا شابا حتى استطيع أن أنصرك وأقف معك وكان الشيخ قطاع بالسن نعم ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجي يا أم الله أكبر تفاجأ النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان له منزل عند قومه ما عنده عداوات ما عنده فيخبره بأن إيش بهذا البلاء الذي سيقدم عليه يخرجك قوم قال أو مخرجي يعني ما أتوقع هذا الشيء ما بينه وبينه شيء فأخبره يعني من البداية شوف يعني أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل يبتل المرء على قدر دينه أنه سيبتلى بأن يخرجه قومه نعم قال نعم قال لم يأتي أحد قال لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا يهودي فما لم يتراقب أن توفي وفتر الوحي أو كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المعروف المخرج الصحيحين وهو في أوائل صحيح البخاري طيب والراجع أن ورقة رضي الله عنه يعني من الناجين يوم القيامة بإذن الله عز وجل يعني آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن مات مباشرة نعم نبي أبي إقرار فمكث بها مدة وهذه المدة فترة فيها الوحي ثم بعد ذلك أرسل المدثر أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر ولا يشكل على هذا أن يقال إيش المعلوم أن أول من آمن وأبو بكر وليس ورقة بن نوفل هو مات على دين الفطرة وكان يعني لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمره باتباعه لأن في البداية الأمر إيش ما زال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ليس برسول واضح الرد على التوحيد نعم فصار الواجب والإنذار كما سيأتي يقول لقوم وقعوا في شيء ينذرون عنه فصار هذا علامة على الرسالة قم فأنذر من الجواب جاء ذلك مبينا في الآية الأخرى حيث قال عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين هذه كانت من آية الإرسال وذات الإنذار صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأرسل بمدثر أي صار رسولا بنزول أول سورة المدثر عليه وبلده مكة هو من أهل مكة صلى الله عليه وسلم فقد كان يقول في مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت فبلده مكة كان صلى الله عليه وسلم يحبها. وهذا أيضا من البلاء العظيم على ابتلي بها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مع محبته الشديدة لمكة وهي أحب البلاد إلى الله أخرج منها وهو كاره. هذا أيضا بلاء عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يستطع أن يخرج من دين الله عز وجل يشرع له أن يخرج. كيف نخرج نتركها لليهود؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة للمشركين وكان له فيها بيت وكان له فيها كراع وعقار، مع ذلك تركه لله عز وجل مع أنها هي أعظم من كل بلاد الدنيا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. كانت أحجار مكة تحبه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحجر بخصوصه أنطقه الله للسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، أي بصريح السلام: السلام عليك يا رسول الله. وبلده مكة، وهذه البلد هي التي ربي فيها، وهي التي أرسل فيها، وهي التي بها عشيرته وقومه وأهله وقرابته. وبعث الله عز وجل ينذر ويبشر: يا أيها المدثر قم فأنذر. حتى الله عز وجل يعني من رحمته بعباده أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أم القرى، حتى العرب يعني كانوا يعظمون هذه البلد، يعظمون البيت، حتى أن الرجل لا يجد قاتل أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء، تعظيم للحرم ولأهل الحرم. فرب ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من بلد أقل شأنا من مكة، بل بعثه من أم القرى، من أعلى البلاد والبقاع من مكة. نعم. أوضح الشيخ هنا قال: وبعث الله بالنذارات عن الشرك وجهل التوحيد، قم فأنذر، يُنذر عن أي شيء؟ يُنذر عن الشرك، أي يخوف. والإنذار إعلام في تخويف عن شيء يمكن تداركه، لكن وقت تداركه يكون بخلاف الإشعار، لأن عندنا ثلاثة ألفاظ: إعلام، إنذار، إشعار. الإعلام مجرد إيصال العلم خبر. مجرد؟ الإعلام مجرد؟ مجرد إيصال العلم. العلم عندك ها؟ عندنا مجرد إيصال الخبر. طيب؟ الإنذار؟ والإنذار إعلام في تخويف، مدة الاستدراك فيه طويلة. والإشعار إعلام فيه تحويل، لكن مدة استدراكه قليلة، كما قال الشاعر: أنذرت عنه وهو في مهل قبل الصباح فقد عصر عنه. فدل على أن الإنذار يكون بعد مدة يمكن الاستدراك بها. فقوله ينذر عن الشرك يخوف من النار، يخوف من عذاب الله، يخوف من سخط الله، كما قال عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإذا الإنذار يكون عن الشرك، وعما يكون عقابا لأهل الشرك من أنواع العقوبات في الدنيا بالهلاك والاستئصال، وفي الآخرة بالعذاب والنكال. وبعث الله بالنذارات عن الشرك ودول التوحيد. الإنذار والنهي عن الشرك مقدم هنا، قدمه على الدعوة إلى التوحيد. وهذا التقديم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو المفهوم من قوله عز وجل: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر يعني أنذر عن الشرك وربك فكبر، كما سيأتي معنا أن معناه عظمه بالتوحيد. فإذا قال بالنذارة عن الشرك وجهل التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. ذكر العلماء أن تم مناسبة هنا، وهي أن الإنذار عن الشرك هذا فيه تحلية، والدعوة إلى التوحيد تحلية. ومن القواعد المقررة أن التحلية تسبق التحلية، لهذا النهي عن الشرك والإنذار عن الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب، لأنه قال: لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلهة. ثم إذا خلى القلب من التعلق بأحد أمره بأن يتعلق بالله عز وجل وحده دون غيره. وذاك الله يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، التقلية ثم التحلية. أول شيء يخلو القلب من الشرك ثم يوحد الله عز وجل وحده لا شريك. طيب نكتب القدر الله تعالى، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.